أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالق تدعو لك الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. معي في الاستديو ضيف فاضل. كلنا سمع بكلمة مهند، وأصبح لهذه الكلمة رنين وبريق وزخرفة، وتصدرت فيها الصحف والتلفزة العربية وغير العربية، وحديث كبير. ولكن عندما تبحث عن المحتوى والمضمون فإنك لا تجد إلا عدما، وإلا لا أحب أن أسترسل في النقد، إلا أن ذلك الاسم تحته مسميات متنوعة. فمهند الذي عندي مهند من نوع آخر، أنا عندي ليس المهند التركي إنما مهند العربي. مهند أبو دية، قبل أن أتكلم عنك وأشرح الإنجازات التحولات المفاجآت، أقول لك مرحبا بك. حياك الله دكتور. يا حيا الله، أهلا وسهلا بك. حيا الله دكتور، وهذا شرف كبير لي دكتور استضافتكم. الله يبارك فيك معنا. وأنت يعني هذه استضافتك الثانية في الكويت، لكن جيت المرة الأولى طلعت الثالث في الفيزياء على الخليجيين، وكنت مبصرا والآن جئت وفقدت البصر، ولتلك قصة طويلة لن نستعجل فيها. لكن أنت يا مهند في البداية حتى لا أنسى أقول تعجبني صراحتك، لا سيما في أول يوم التقيت بك في مدينة جدة، واشتركت معك في محاضرة في مجمع الريتسي مول في مدينة جدة، فتفاجأت من ثم من الشهور التي مضت 6 شهور تقريبا أو 5، قلت لك أريدك ضيفا، فمرحبا بك. حياك الله دكتور، وأشكرك أشكر الأستاذ حمد عسيري على هذا الاستضافة الحلوة. الله يبارك فيك. الأخ حمد عسيري معنا في الاستوديو وجزاه الله خير. أخ مهند، أنت مخترع ومنجز، وسيعرف المشاهد الآن من الشباب لا سيما الشباب من أنت، وما هي الإرادة التي تحركت والهمة التي تدفقت والتصميم على الإنجاز سيعرفه بعد قليل. كيف تعرف نفسك أيها المخترع؟ مهند جبريل أبو دية هذا هو اسمي، 22 عاما عمري، و 9 هي عدد اختراعاتي التي حصلت فيها على جوائز ولله الحمد حول العالم. و هندسة الفضاء هي تخصصي، ورئيس المركز السعودي لثقافة الاختراع هي وظيفتي، كسر وتحقيق المستحيلات هي هوايتي، وأخيرا أن أكون أعظم مخترع في العالم هذا هو حلمي بإذن الله. وهذا حلم، حلم كبير. أنت تريد أن تصنع حلما، أنت على ثقة من هذا الشيء أخ مهند؟ أكيد. أنا الحمد لله بدأت في هذا الشيء من وأنا صغير. يعني أنا صح إني ولدت في، ممكن ذكرتك دكتور قبل اللقاء، أيوة، أنا من مواليد جدة، من أحد الأحياء اللي أعتبرها تعتبر فقيرة في جدة، أيوة. ولكنني كنت أملك شيء غالي جدا وهو حلم. كنت أحب دائما إني أكون غير عن الناس، كان كل خوفي إني أصبح يوم من الأيام زي الناس. كان كل العائلة يخبروني إنه مهند خليك زي الناس، متى تكبر ونشوفك زي الناس. وأنا كنت أقول لهم لا أنا ما أبغى أصير زي الناس، أبغى أصير شيء آخر. قررت إنه أسوي شيء ما حد سوى شيء غيري، وعادة الشيء اللي ما حد غيرك يسويه يسمى اختراع. صحيح. فقررت إني أكون مخترع، ويعني وكما قيل يعني وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. فلذلك طلبت أن أكون ليس مخترعا فقط، بل وأن أكون أعظم مخترع في العالم، وليكن ما يكن، هذا حلمي وأنا لي الحق أن أختاره. إحنا نرجو من أولادنا الدارسين وبناتنا الدارسات أن يكون عندهم شوية تطلع، لأن في شوية برود وفي شوية كسل وفي إهمال، حتى يعرفوا يعني مثل هذه الطاقات وهذه الهمم العالية التي تحفز المشاعر. أخ مهند، أنا سمعت أنك كنت تقول لوالدك وانت صغير أنا يا أبوي أحب أسلم على الملك. نعم، هذه قصة ودي تقول لي إياها، لأن سمعتها منك في المحاضرة في جدة. أنا معك. كانت الفكرة أن أنا كنت أريد من الوالد، كنت أبغى أعرف أول شيء أنه كيف أقدر أصل إلى أن أكون أعظم واحد في العالم، فكنت أبغى أصير أعظم مخترع في السعودية أو أعظم شخص في السعودية. فسألت الوالد كيف أقدر أسوي شيء هذا. الوالد قال لي إذا كنت تريد أن تكون أفضل في السعودية يجب أن يكرمك الملك. فكنت سألته كيف أنه أستطيع يكرمني الملك، فقال لي أسهل طريقة أنك تكون لاعب كرة. فبفقرات في بداية أن أكون لاعب كرة، طبعا هذا كان في الابتدائية، لاعب كرة لازم يصير هداف جيد. فأكتشفت أن أنا يعني لا أعرف أي شيء في الكرة ولا أنفع أكون حتى كرة. لكن في الأخير قررت أني أغير حلمي، أغير خطتي دون أن أغير الحلم. قررت أن يكرمني الملك ولكن ليس على الكرة، على الاختراع، وهذا اللي تحقق لله الحمد. وأذكر أن قلت لنا في المحاضرة بأن قال لك أبوك قلت لوالدك بأني في الكرة أقابل الملك مع مجموعة فريق، لكن أريد أن أقابله لوحدي. نعم، عجبني الحق أن أنا لكي يكون الأفضل أن أقابل لوحدي. فلذا يعني تفرد في إنجاز وليس إنجاز جماعي. يعني عندك هذه الروح. أنا قلت لك في البداية أنا أريد أن أكون غير عن الناس. طيب، أنت ما من شك أن من يريد أن يكون غير ويكون عنده إضافة وإنجاز متميز تواجه تحديات أكبر من اللي الإنسان العادي. فما أكيد. هي التحديات اللي واجهتك؟ أكيد 100%. بصراحة يعني الشخص إذا آمن بهدف معين، هدف رائع جميل، فكلما سيأتي له هو فتح أبواب المواجهات والتحديات والصعوبات والمحبطين والمثبطين، كل ذلك لكي يمحص ما بين الألماس والفحم. بصراحة يعني وجدت كثير من ذلك، وكما قال رب العالمين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا سدى، أن يتركوا إيه؟ أن يتركوا سدى أن يقولوا آمنا، أن يقولوا وهم, آمنا وهم لا يفتنون. فبعد أن آمنت بدأت الفتنة. نعم، أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأنت جعلت هذه الآية شعارك. نعم، ودخلت في التحدي على أن التحدي نوع من أنواع الفتنة أيضا. بالضبط. طيب، أكبر أنواع التحديات اللي واجهتك، يعني شيء تذكره؟ أكثر تحدي بالنسبة لي كان المجتمع. المجتمع كان من الصعب عليه أن يقبل أن هناك طفل من حارة فقيرة يريد أن يكون أعظم مخترع في العالم، طفل من العالم العربي. يعني فكنت كل ما أخبرتهم هذا الحلم كان يقولوا لي ما شاء الله عليك يا بابا، وإن شاء الله يا تكبر، من باب خذوا عقد عقله. فكانت خذوا عقد عقلي، لكن أنا ما كان عندي مشكلة، أنا كان هدفي أني أظل طول عمري على هذا الطريق الصحيح، والحمد لله ظليت. صعوبات كثيرة بعدها، المجتمع بدأ يضحك علي، يستهزئ في أصدقائي أنه مخترع، يعني وين إحنا وش قاعد تسوي بالضبط، ما حد مقتنع بالكلام اللي كنت أقوله، لدرجة أنه كنت كاتب أنا بالفرجار، كنت ناحت على مكتبي أنه إذا ضحك عليك الناس فأنت على الطريق الصحيح، وإذا قالوا أنت مجنون فلقد وصلت. هذه كانت قناعتك؟ نعم. طيب، لقد وصلت، لكن هذا الوصول لابد أن واجهتك صعوبات. أكيد كان برضه صعوبات أكثر من كذا، إنه كانت يعني الـ يعني بشكل عام إنه الناس طموحاتهم وتصورهم عن العالم جدا ضئيل. فلما تخبرهم عن اختراع وعن تريد أن تعلمهم الاختراع، وأنا الحمد لله مدرب مهارات معتمد في الاختراع، فتعلمهم يقول يعني يقولوا لماذا نغير، لماذا نبتكر، الوضع الآن رائع. تخبرهم بأنه قد يكون العالم يعني إذا طورته أحسن، فيقول لك لا، عصفور في اليد خير من 10 على شجرة. تقول لهم طيب ليش ما نغير الوضع اللي احنا نستاء منه؟ يقول الله لا يغير علينا. مهما حاولت معهم في تغيير العالم الأفضل، وهو هاجس كل مخترع أن يغير العالم الأفضل، يبدأ لديك يبدأ يعني لأن الناس بالفعل عندها قناعات وعندها لزمات وعندها عبارات الله لا يغير علينا، ما حالنا تعيس إيش ما يغير علينا، يعني راضين بالبلاء اللي احنا فيه، عصفور في اليد خير. هذه كلها دليل على العقل الذي يرضخ ويرضى بما هو كائن ولا يتطلع إلى ما سوف يكون. بعد الفاصل نكمل الإنجازات ونكمل المفاجآت بإذن الله. دوما لك الحمد يا رب، يا رب الصلوات. أخي مهند أبو دية المعروف بالمخترع الشاب النابه، كلمنا عن بقية التحديات، وقفنا عند تحديات شاب طموح مثلك يريد أن ينجز، أن يتميز، أن يخترع. بقية التحديات للعالم العربي الذي يحبط الناس ويحبط المنجزين. لا زالت التحديات، وكلما تواصلت في مشاريعك التي بشكل عام هي جديدة، وقد تكون هذه الكارثة أنني مخترع في ذلك، فكل شيء أقدمه جديد، وكل ما هو جديد يلاقي تحديات. وكما ذكرت يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهكذا مرت الأشياء. كنت أريد أن أدخل في مسابقات في داخل مملكة وخارج مملكة، كنت أؤمن بأنني أستطيع أنني أوصل رسالتي وقدراتي حتى خارج المملكة. لكن في أذكر في أحد المسابقات كان أحد المسؤولين الذي طلبت منه ترشيحي رفض ذلك، وقال لي بالفم الواحد: أنت يا مهند آخر من يمكن أن يرشح لهذه المسابقة. هاي في أي مرحلة الدراسية؟ الثانوية. نعم في الثانوية. مدرس طبعا هذا. يعني مدرس هو. فالفكرة أن حصل أنه فزت، دخلت هذه المسابقة طبعا عن طريق يعني بطريق غير مباشر، دخلت المسابقة واستطعت أنه أنا أحصل على الأول ثانوية. على منطقة الرياض. أيوة. والأول على المملكة. أيوة. والثالث على الخليج، وحصلت على مراكز متقدمة في الأولمبياد العالمي. في أي تخصص؟ فيزياء طبعا. يا سلام. أنا كنت من عشاق الفيزياء، وهذا اللي سيظهر في اختراعاتي القادمة. يعني كانت بصراحة تحدي كبير، وأنا يعني كما ذكرت يمكن أكثر من شخص أقول لهم أنه أنا إنسان أتغذى على التحديات، وكلما قال لي شخص مستحيل أو أتحداك كانت هذه يستفزك. نعم أنا أتحداك، فيعمل الأدرينالين على آخر. خلينا أتحداك، خلينا أتحداك بالاستديو، وخلينا نطلع حق الناس الدورة الحلوة يا مهند. زين أنت مهندنا العربي ها، بس يعرف مهند. أتمنى عدم مقارنتي بمهند. لا أبدا، ما إحنا نقارن المقارنة المفارقة وليس المماثلة. ها طالع الناس ماذا تتألق به وكيف تترك الإنجاز مع الأسف. مهند عطنا نموذج من اختراعاتك. اختراعاتي طبعا بشكل عام هي في الوسائل المساندة للناس، مساعدة لهم بصراحة. سأذكر منها اللي هو كان يعني اختراع القلم ماغنولاين، وهو قلم يستطيع أن يكتب دائما على السطر باستعمال القوة المغناطيسية، وهو يفيد الصغار في السن اللي يتعلموا الكتابة، ويفيد اللي عندهم رعشة في يدهم، وأيضا المكفوفين مثلي في كتابة. اكتشفت الاختراع قبل أن يكف بصري؟ نعم، قبل أن يكف بصري. أنا آخر اختراعين لي قبل أن يكف بصري كانوا سبحان الله للمكفوفين. سبحان الله. وأنا أول من طبقه أو استعملهم بعد بعد كف البصر. بعد كف البصر. رح نعرف هنا قصة كف البصر المأساوية، لكن حقيقة مفارقة. يعني تؤسس أو تخترع اختراعين من أجل المكفوفين وبعد ذلك يكف بصرك، فتكون أول من يطبق هذه الاقتراحين. وعدلت عليهم، كنت اكتشفت أشياء لم يكن يعرفها عيوب من في اختراعي إلا المكفوف. يا سلام. فعدلتها، وأنا الآن لا أظل أخترع من أجل المكفوفين. اختراعات أخرى مثل سماعة سباينوفون، وهي سماعة سماعة للكمبيوتر. هذه السماعة تتميز بأنها تكتشف إذا كان الشخص الذي يستمع بهذه السماعة يجلس بطريقة خاطئة أو بطريقة صحيحة، فتنبهه أنه إذا جلس لمدة طويلة بطريقة خاطئة أنه يجلس بطريقة صحيحة. غير ذلك يعني الطريقة خاطئة يعني غير صحية، مثلا مايل العمود الفقري، مايل محدودة بالظهر. بالضبط. أنا عندي مشكلة في ظهري، كنت ألعب بلاي ستيشن كثير عند التلفزيون، وكنت أيضا أشتغل كثير على الكمبيوتر على المنتديات والأشياء هذه، فكان ظهري مايل، فلذلك قررت أنه أكون آخر واحد ظهره مايل في العالم العربي، فصنعت هذه السماعات. غيرها اللي هو ستاف فايندر، قطعة صغيرة من البلوتوث تضعها في أي شيء ثمين لديك أو تحتاج أنك تجده دائما لتبحث عنه باستعمال جوالك بالبلوتوث. يا سلام. طبعا هذه أخذتها أنا لي لأنه أنا إنسان مضيع، من السهل في بيتي أن تجد محفظتي في حوض السمك وتجد جوالي في الفريزر. عموما المخترعات هذه يا شيخ يا أخ مهند، المخترعات كلها لازم أحصلها منك هدية، ها؟ ما لي بلاش. أبشر بإذن الله. رجاء. زين. يعني نعطيكم خصم إن شاء الله. الله واحد المية. ها؟ مهند، الناس يريدون أن يسمعون جوهر الاختراعات. أنت عرفت قصة الغواصة وتحديك لغواصة الياباني، وكيف طلعت هذه القصة، وين راحت الجاء إلى آخره، حدثنا قبل يروح وقتنا. طبعا الغواصة وما أدراك ما الغواصة، هي باختصار كان تحدي أيضا عندما رأيت أن هناك خط أو هناك رقم عالمي يعتبر هو حد الغوص العالمي 6500 متر، أنه لا يمكن تعديه الغواصات وإلا ستوف تنفجر الغواصة. فقلت أنا أبو الفيزياء، طبعا هذا كان لما كنت أول ما تخرجت من الثانوية. يعني كان بصرك معاك. أي نعم. نعم. فكانت الغواصة هذه بدأت فيها في إنتاج غواصة يعني لا تتحطم في تحت ذلك العمق، لكي تكون أول غواصة عربية أو أول غواصة في العالم بالأصح تصل لذلك العمق. فإن كان الغرب قد سبقنا في الآفاق فنحن نسبقهم في الأعماق بإذن الله. كان باختصار الغواصة هذه كان طبعا كلها تحديات، لأنه يعني سمعت في إنتاجها خلال 4 سنوات أكثر من 232 كلمة مستحيل، وآخرها كانت من مهندس ياباني للغواصات، أرسلت له قصة الغواصة فأرسل لي كلمة impossible، فقلت له 232. أنا أحب أعد كلمة مستحيل لأنها تحفزني للعمل أكثر. وانتهت هذه الغواصة بصراحة بأني حققت حلمي اللي ذكرته في الـ قبل الفاصل، بأنني قابلت الملك وقدمت له هذه الغواصة، وقال لي المملكة العربية السعودية تفخر بوجودك من ضمنها، وأنا بصراحة أفخر بهذه الكلمة، وتسوى 4 سنوات اللي انقطعت فيها عن الناس في هذه الغواصة. غواصتك اللي يعني حاطين نموذج منها على الشاشة الأخ المخرج، هذه الغواصة غواصة الياباني وصلت وين؟ كم عمق؟ 5000؟ لا 6000. 6000 و400 وشوية. أنت نزلت عملت غواصة تغوص أكثر من غواصته. بالضبط. بكم؟ وهذه لازالت التجارب المخبرية، يعني لازالت إن شاء الله التجارب النهائية قريبا بعد إنهاء النموذج النهائي سوف ننزل رسميا إلى البحر ونضع الرقم هذا في موسوعة جينيس الأرقام القياسية كرقم عربي سعودي كأول يعني غواصة. نزلت أكثر منها 30 متر كما قلت. حوالي 30 متر نعم. في مخبرية 30 متر، وإن شاء الله إن شاء الله نصل أعمق من ذلك، وهذا توقعاتنا نصل أعمق من ذلك ونكسر رقم القياسي بإذن الله. أنت إنسان موفق وكل التحديات تجاوزتها الحمد لله، ولم تستسلم لإحباطات مجتمعات محبطة متخلفة لا تشجع على الإنجاز، لكن أخ مهند أبودية أنت أنجزت، تألقت، المملكة العربية السعودية البلد العربي هذا أكرمك على أنك أظهرت ليس اسم دولة إنما اسم العرب، يعني اسم إن تركت فرصة وأعطيت إمكانات وهيئت ظروف للإنسان العربي ينجز. مشكلتنا في عدم وجود ظروف، لكن أنت أنجزت وأخذت هذه براعة الاختراع هذه، ولكن بعد ذلك حصل لك حادث مريع بناء عليه فقدت أشياء كثيرة من جسدك، منها البصر. احنا بودنا ان نتعرف على هذا الحادث، لان في حياء في في في في حيويتك، في تحديك، ما اختلفت انفعالاتك، ما احبط، ما زلت تعطي اختراعات كما ستورينا بعد قليل في هذا الباكج. انت تذكرني بكتاب كيف تواجه احداث الحياه، صناعه القرار، للدكتور بشير الرشيدي عندنا في الكويت، البروفيسور في علم النفس. هذا الكتاب صناعة القرار يتكلم عن الحدث الخارجي والذات. هناك حدث، صورة تلتقط، تتفاعل معها، تتخذ موقف، تعود إلى التوازن. أنت باختصار حققت هذا عمليا، ولما قلت له قصتك قال لابد في الطبعة الجديدة لهذا الكتاب أضع قصة مهند كنموذج عملي يختصر كل فصول هذا الكتاب. بعد الفاصل أسمع منك قصة الحادث بإذن الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات يا رب والصلوات. ما زلنا معك أخي مهند أبو دية، مهند العربي وليس التركي، مهند المخترع وليس الممثل. مهند، استلمت أو يعني أنجزت غواصتك الدولية بقياساتها، أكرمك الملك في المملكة العربية السعودية. بعد ذلك حدث حادث كبير كان له تحول في حياتك، تحدثنا عن هذا الحادث ومتى كان؟ في البداية كانت تعليقا على الكتاب الذي ذكرته. فعلا إذا لم كنت أكتب على غرفتي، على جدار غرفتي بأوراق، ويا كثر أوراق اللي كاتبها أنا على جدار غرفتي، كاتب إنه إذا لم تتوفر لك الظروف المناسبة فاصنعها. الذي حدث من ظروف الحياة أنني كنت في حضرت من المنطقة التي أنا أدرس فيها، منطقة الشرقية في السعودية، إلى الرياض مكان أهلي، لكي يعني أحضر لهم بعض الأغراض اللي يحتاجونها في البيت. تعطلت سيارتي في الرياض. هذا عفوا هذا بعد تكريمك للإنجاز بكم؟ بعد تكريم الملك لك بحوالي سنة تقريبا. بسنة؟ نعم. يعني كرمت سنة و... زين. نعم. الحادث كان تاريخه يعني من اليوم أو من رمضان كم تقريبا؟ سنة ونص؟ من سنة ونص. نعم. سنة ونص، نعم. طبعا من سنة ونص. الحادث باختصار أنه أنا أوقفت سيارتي يعني في الرياض في الظهيرة لكي أصلحها، لقد كانت عطلانة، وفي العادة أنا الذي أصلح سيارتي بنفسي. وأنا أصلحها كان هناك أحد الشباب الطائشين للأسف مسرعا بسيارتي الكبيرة، فالتهم سيارتي الصغيرة والتهمني معها في ذلك الحادث الشنيع. ويعني كانت أثاره أنني استيقظت بعدها من الغيبوبة ليرى أنني قد فقدت ساقي اليمنى، وأنني بعد أن استيقظت من غيبوبة رأيت أنني لم أعد أرى. فقدت البصر وفقدت؟ فقدت البصر وفقدت ساقي اليمنى وبعض الأشياء الأخرى. الساق لوين فقدت؟ الركبة معك؟ لا، الركبة معي الحمد لله. معي ركبة، وهذه نعم رب العالمين، معي الركبة أنني أستطيع فيها، لكي يعني أستطيع أنني أصعد فيها الدرج وأجلس فيها بأكثر براحة أكبر. نعم. هذا هو اللي حدث. وحتى خرج منشط صحفي في إحدى الجرائد، وبصراحة هذا المنشط كان أصعب علي من الحادث. أيوة. ألما. ما هو المنشط؟ كان على ما أذكر أنه كان حادث شنيع يكتب نهاية إنجازات المخترع السعودي مهند أبو دية. العنوان سلبي جدا جدا جدا. فكان هذا العنوان أخبرت به بعد أن سقطت غيبوبة. غيبوبة دخلت فيها كم؟ لمدة أكثر من 20 يوم. 20 يوم. لكن ما ذكر أنها نهاية مهند أبو دية كانت بصراحة ليست نهاية مهند أبو دية، بل هي بداية إنجازاته الحقيقية كما أعتبرها أنا، بداية فقط المرحلة الثانية من فيلم حياتي. يا سلام مهند الذي الآن أصبح يقدم نفس حياته القديمة ولكن على المستوى الصعب، كما يعرف الذين يلعبون البلاي ستيشن دائما يحبون أن يضع اللعبة على المستوى الصعب لكي يشعروا بالتحدي. أنا الآن ألعب نفس حياتي القديمة ولكن على المستوى الصعب. وهذه النفسية نفسية تفاؤلية، نفسية إيجابية، نفسية كما ذكرنا قبل قليل في الكتاب كيف تواجه أحداث الحياة للدكتور بشير الرشيدي صناعة القرار، يتكلم عن هذه الإحباطات، يتكلم كيف تنظر للحدث من زاوية أخرى، يتكلم عن كيف تسمي الحدث. حدث واحد، هذا يسميه بلاء، هذا يسميه مصيبة، هذا يسميه نعمة أصبر عليها بصرتني بأشياء كنت غافل عنها. أنت تكلمت كلام تربوي عميق ليس سهل يا أخ مهند. أنا أقول لك إنه بصراحة يعني لن تفيدك السلبية سوى زيادة الألم. أنا فقدت بصري، فقدت رجلي وانتهى الموضوع. لن أستفيد، لن تعود لي ساقي ولن تعود لي بصري إذا كنت سلبيا. أيوة، فلماذا أفكر بالسلبية؟ أنا بسألك يومياتك كما يقولون مثلا، لو طلب منك يومياتك مثلا، يومياتك كمعاق. قبل ذلك سوف أعلق على كلمة معاق التي تؤلمني بصراحة كثيرا دكتور. آسف. ولكن قبلها سأقول أن يعني بصراحة أنا كما قال رب يعني كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فكتب الله الآية لنا وليس علينا. بالضبط، هذه الآية أن قال الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس علينا. لقد استيقظت من غيبوبة ولم أدمع دمعة واحدة أبدا، وذلك لأنني كنت أعلم أن من اختار لي هذا الحدث هو رب العالمين الذي أرحم بي من أمي ومن أبي ومني شخصيا. لو هذا الشعور موجود عند كثير من المحبطين المثقلين المجروحين لا أعانوا أنفسهم في الشفاء أو التحمل أو مواجهة الحدث. لقد يعني إذا كنت أنا أتغذى على تحديات فربي أعطاني وجبة كبيرة من التحديات بهذا الحادث. أنا الآن يعني كما كنت قلت لأحد الكتاب الصحفي عندما جاء إلي وسألني لماذا ما الذي يعطيك هذه الحماس، فأخبرته أنني مثل السهم في القوس أحتاج أن تشدني الظروف إلى الخلف قليلا لأنطلق بسرعة هائلة للأمام. يا سلام، احنا قاعد نتعلم منك حكم كثيرة يا أخي مهند. قلت لك لو طلب منك، آسف على كلمة، يوميات معاق، احنا نسمي مثلا ذوي الأحوال. دكتور بصراحة ليش تثيرك كلمة معاق؟ لأنه وحتى يعني أنا لا أرى نفسي معاق أبدا، يعني حتى لغويا الشخص مثل يقع عنده معاق إذا كانت هناك عوائق تعيقه عن العمل. أنا لدي هذه العوائق ولكنها يا دكتور لا تعيقني، الحمد لله، لذلك أنا لست معاقا الحمد. يعني حتى عندما سألني أحد الأشخاص قال لي أنت معاق لأنك لا تستطيع أن تفعل ما يفعله الشخص العادي. أنا أخبركم الآن، بعد أن فقدت بصري ألقيت أكثر من 100 محاضرة جماهيرية، أنا أخذت اعتمادات دولية في التدريب الاختراع من أكثر من جهة أوروبية ودولية. الاعتمادات متى أخذتها هذه؟ بعد الحادث، بعد فقد بصرك. فقد بصري والكثير منهم يعني استغربوا عندما كنت أجيت لهم في الاختبار وأنا كفيف، فكان أول كفيف أخذ هذه الاعتمادات. اعتمادات من أوروبا مثلا؟ نعم، وأنا الآن أكمل تخصصي في هندسة الطيران والفضاء، أصعب تخصصات وقد تكون من أصعب تخصصات في العالم العربي تخصص الفضاء. وكذلك أنا للحمد أنشأت مركزا بعنوان المركز السعودي لثقافة الاختراع، مركز متخصص وأدير فيه مجموعة كبيرة من الموظفين، والحمد لله رب العالمين أؤلف الآن كتاب أعتبره يعني من أهم الكتب في تعليم الاختراع، وأقرأ وأطالع المنتديات والفيسبوك، وأستطيع حتى أنه أنا يعني أقدم استشارات أشياء كثيرة للحمد أستطعت أن أنا أنجزها وأنا في هذه الحال. فهل دكتور تعتبرني الآن معاق؟ إطلاقا، لأن إذا جئنا نتكلم عن مفهوم الإعاقة نجد أن النصاب الذي لا يدير عمله بإخلاص وهو يسلم أمانة كبيرة هذا معاق، ذلك الذي ينافق معاق أخلاقيا، ذلك الذي يغش أيضا معاق، الذي يعق والدينه ويتمرد عليهم ولا يعرف الجميل، إعاقات أخلاقية مليئة في حياتنا بينما اختزلنا القضايا في هذه المادية. أنا دكتور أنا بصراحة لا أرى أن هناك حتى أمام المشاهدين ما يفرق بيني وبينك يا دكتور إلا هذه النظارة السوداء. يعني أنا كنت أقول لذا إنه إذا كنت لا أقف على ساقين فأنا أقف على جبل من الطموح، وكنت أقول أنني إذا لم أكن أرى فأنا أبدا لم أفقد رؤيتي. نعم. ووضوح رؤيتي. نعم. فإني أخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور. حلو يا أخ مهند، لأن الإنسان هناك كثير من الناس الذي ينظر ولكنه لا يبصر. أنت تنطلق من البصيرة القلبية، وبيت الشعر اللي ختمت فيه توه أن يأخذ الله مرة ثانية من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، وعقلي ذكي وقلبي ما حوى دخل وفي لساني صارم كالسيف مشهور. هذه أبيات عبد الله بن عباس رحمة الله عليه. أكمل معك هذا الحديث الممتع الثري بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات. المخترع السعودي مهند أبو دية، ما زلنا يعني نحاورك بدون نظارة. إنزين، بدون نظارة صحيح، بعد ما أخذنا ثلاثة أرباع الحلقة بالنظارة لكي تقول للمشاهدين بأنك فقدت بصرك ولكنك لم تفقد رؤيتك، فقدت ساقك وبترت إلى الركبة ولكنك ما زلت تقف على جبل من الطموحات وجبل من المشاريع التي تريد أن تنجزها لنفسك ولمجتمعك لأمتك. مهند أبو دية، أنت من سنة ونصف جاءتك الإعاقة بعد الإنجازات الكبيرة، هل ما زالت الإنجازات ولا توقفت بعد الإعاقة؟ أنا لازلت، أو آسف على الإعاقة، بعد الحدث. أي نعم، لأنه أنا شد نظار خلاص دكتور. أي لا تفكر على الله. فالفكرة أنه الآن لازلت مخترع ولله الحمد، حلمي لم يتغير، لازلت والحمد يعني حتى الآن يعني أنجزت يمكن 3 اختراعات في الإلكترونيات، والرابع قادم الآن، وأنا معاق يعني، وبصح وأنا كفيف. أيوة. بلا صح، فالحمد يعني أستطيع أن أنا يعني مثلا هذا الآن أحد الاختراعات اللي جايبها طازة الحين من النموذج الأولي، هذا إن شاء الله مستقبلا ستروه في السوق بإذن الله. إيش عبارة عن هذا؟ هذا عبارة، هذا فقط طبعا، هذا فقط نموذج أولي شغالين فيه. لو تحط الباكج على الطاولة هو. أيوة. فقط فكرة. أيوة. إنه وتشرح بالطلعها باختصار، هذه هذه يعني 4 مكعبات من 25 مكعب، اللي هي عبارة عن مكعبات لتعليم الأطفال الإلكترونيات. كل مكعب في داخل قطعة إلكترونية. ارفعها شيخ. كل مكعب في داخله قطعة إلكترونية. أيوة. بحيث إنه إذا وصلناهم مع بعض المكعبات. أيوة. طبعا هذا النموذج الأول كما ذكرت. أيوة. سوف تكون شكل يعني يستطيع الطفل بدون لحام بدون مشاكل أن يصنع دائرة إلكترونية، اختراع راديو أو جهاز إنذار أو أي من الاختراعات التي كنت يعني اخترع أو أتمنى أن أتعلم كيف اخترعها عندما كنت صغيرا. يعني ما يعني أنت تعطي للأطفال مساعدة وتسهيل للاختراع. بالضبط، لأن أنا ما لما كنت أعلم أي شيء عن اختراعات عندما كنت صغيرا، كانت لدي فقط حلم، ولكن والحمد عندما صح عزمي وضح الطريق. فوضح الطريق لي في الاختراع، من أنني لم أجد أحد يعلمني الاختراع، لكن الآن أريد أن أعلم الناس ما كنت أتمنى أن أتعلمه زمان. نعم، أنا ولذلك أنا أنت قلت أن ألقيت تقريبا 100 محاضرة بعد أن كف بصرك. نعم، محاضرات تحفيزية ومحاضرات في الاختراع. أنا شاركتك في محاضرتين، الأولى كانت في مجمع ريتسي مول واستمتعت فيها وصورت وبثت، والأخرى كانت في ديوانية العم سامي شعبان أبو سعيد في جدة، ديوانية ثلاثية أظن، ثلاثيات. ثلاثية. نعم. ثلاثية الثقافية الجميلة هذه. فبالفعل سمعت حماسك تتكلم فيه أكثر من حماس الحلقة، وتحفز الناس. يا جماعة احنا أمة، يجب أن يكون لنا إنجاز، يجب أن لا نقف. إذا أي فكرة عندك صغيرة أي طاقة تعطيها. رؤية مهند المستقبلية ما هي؟ أنا كانت خطتي كما ذكرت أن أكون أفضل أو أعظم مخترع في العالم. لو القصة هي بعدد الاختراعات، فأديسون 2000 اختراع، ناكاماتسو، يامازاكي، هذول أخذوا 3000 اختراع، ولكن أنا قررت أني أصنع 1000000 اختراع إسلامي. كيف؟ طبعا هذا يقول لك حلم مستحيل. بصراحة أنا حلمي هو ميم ميم ميم ميم، هذا اسم رمزي لحلمي. لحظة كم ميمة؟ أربع ميمات. طبعا هو سري لكن حقول الآن. يعني الناس ليش يسمعون ميم ميم ميم ميم قالك أربع زوجات. حمادك اشرح لي يسوي خربون بيت. أذكر قبل ما يعني أضرب وهو الأربع ميمات هذه عبارة عن أن أصنع مليون مخترع مسلم محترف. أنا الآن صنعت موقع كتابا عن الاختراع، أقدم دورات تدريبية معتمدة، وسوف أدشن قريبا موقع استرلاب.com متخصص في تعليم الاختراع، وأشياء أخرى في تعليم الاختراع للأمة الإسلامية. فلو علمت مليون مخترع مسلم، أي واحد على الأقل من كل 1000 مسلم كيف يكون مخترعا، واخترع كل واحد من هؤلاء المليون اختراع واحد، سأكون ساعتها اخترعت أنا أكثر من مليون اختراع. فهذا هو حلمي إن شاء الله، ووضع وقد وضعت له حدا زمنيا هو 2050. إن شاء الله في عام 2050 إما أن أحقق حلمي بمليون مخترع مسلم محترف، أو أن أموت دون ذلك. الله يوفقك إن شاء الله وتعيش إن شاء الله ونعيش ويعيش السامعين كلهم يا رب العالمين. هذه الطاقة، هذا الاندفاع، هذه الحيوية المستمرة، من أين تستمدها يا أخ؟ أستمدها بصراحة. أنا عفوا أقول هالكلام لأن اللي يشوف الذين يشاهدوننا من الأبناء من الشباب، أن تكون هذه النماذج هي القدوات، هي المثل، هي التي يتطلع الإنسان أن يحاكيها ويفهمها حتى يمشي على خطاها. بصراحة هذا السؤال قد تكون يعني إجابته مهمة جدا للشباب، كيف يجدون الطاقة لكي يصلوا إلى ما وصلت إليه، بل وأعلى من ذلك حتى. أنا أصيب طاقتي من بصراحة من أصدقائي، من أهلي، أصيب طاقتي من الناس اللي أتواصل معهم عبر الإنترنت، من كل من يحضر محاضرتي فيقول لي بعدها أنه قد تغير. أستمد طاقتي بصراحة من قصص من عانوا مثلي من بعض التحديات فأصبحوا بعدها أكثر قوة من قبل ذلك. أستمد طاقتي وقوتي من كتاب الله مع توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم، توفيق الله هو أهم شيء بهذه النقطة، لأنه بدون طاقة كافية لديك لا يمكنك أن تقوم بأي شيء. وأنصح أن تبحث عن من يعطيك أو ما يعطيك طاقة، وأن تهرب من كل شيء أو كل شخص يسلب منك طاقتك أو يدفعك لليأس. طيب أخوي مهند، يعني إحنا في ختام الحلقة، نبي رسالتك للشباب في هذا العالم، خاصة أنت الحمد لله لا تيأس، وجيت من أمريكا قبل قليل يعني وقد فحص البصر وقالوا لك إن ما في أمل تقريبا وما أثر فيك ذلك، لكن ماذا تقول للناس الذين يبصرون والذين يأكلون والذين يعيشون؟ أنا أقول لكل الناس، للشباب، لأصحاب التحديات، لمن يعاني من الحباط الآن، لا زال الطريق طويل إلى آخر النفق. إذا توقفت الآن فلن تصل. اكسر عن عينيك البؤس واليأس. إذا أردت أن تبكي فابكي الآن، فليس العيب أن تبكي الآن، بل العيب وكل العيب أن تظل تبكي وتبكي وتبكي طول عمرك وتترك جميع أحلامك من حواليك تحترق. أنا أريد أن أقول شيئا واحد فقط. نعم. أن رب العالمين قد اختار لنا أو قد حدد لنا خيارين، فإما أن نسقط ونتحنط ونتحول إلى حفورة، أو نقبل التحدي في هذه الحياة بلا أي جدال لنصبح في الأخير أسطورة. لقد أراد لنا الله أن نرى أنفسنا كما نحب أن نراها، لا كما يرانا الآخرون المحبطين. بصراحة أنا أقول شيء واحد دائما. نعم. وتكرارا. نعم. أنه إذا كانت أحلامك وطموحاتك صغيرة وضيقة، ستعيش طوال عمرك صغيرا وفي خانة ضيقة. أما إذا أردت أن تجرب أجمل المتع، فصدقني كم من الممتع أن تحقق المستحيل. أشكرك على هذه الإفاضة الكبيرة، مهند أبو دية، الشاب المبدع السعودي المخترع، الذي أعطانا دروسا في هذا اللقاء السريع، دروسا عن الطموح، دروسا عن الصبر، دروسا عن عدم اليأس، دروسا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه بعد أن ابتلاه بمحنة الحادث الكبير بعد نجاحه، وإذا بالحادث الكبير الذي أفقده ساقه وأفقده بصره أعطاه إنجازا آخر، فأبهر وأعطى وصبر ونقل تجربته للشباب. كم نحتاج احنا يا شباب كبار وصغار مثل هذه التجربة العظيمة التي تعزز فينا الثقة في أنفسنا، ونستمد بعد ذلك وقبل ذلك الثقة من رب العالمين الذي يضع فينا هذه الطاقات من أجل الإنجاز. فابحثوا عن الخير واستعينوا بأهل الحق وتعاونوا على كل ما يفيدنا لذواتنا لأسرنا لمجتمعتنا. شكر الله لك أخ مهند أبو دية، بارك الله فيك وزادك حرصا في نفع أمتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد.